وآخر يقول: ما رأيكم في قراءة الكتب التي تعالج مشاكل هذا العصر والفتن والمذاهب المعاصرة والمذاهب المعاصرة والمذاهب المستهدامة مثل القومية والشيوعية وغيرها، والكتب مثل كتب سيد قطب والمودودي ومحمد قطب ويوسف العظم وآخر والنروي؟ طيب، إذا قرأها ليستعين بما فيها العلم، إذا قرأ ما تيسر منها، لكن لا يغفل عن كتب السلف الصالح، يعتني بكتب السلف الصالح مثل تفسير ابن جرير والبغوي وابن كثير، من ينقلون عن السلف الصالح ويعبدون علومهم ويعتنون بها، ويستعين الكتب الجديدة التي ألفها أهل العلم، يستعين بها حتى يستفيد من علمهم ومن أساليبهم ومن طرقهم في الدعوة إلى الله، يستفيد من ذلك فيضم العلم الجديد إلى العلم القديم.